أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Down. يا هادي يا رب يا هادي يا رب ولكم يصلي عليه صلاة الميت قبل وفاته. الله. فكمن يتبني وما تدخلش لك لحبيبك سيدنا النبي. الله عليه وسلم. نعم. نعم كمن يا مولانا. نعم. One man out. فإذا الذي بينك وبينه

Mario! فالذين عند ربك يسبحون له Thank you. إِنَّ تليم بقى تليفون 3455 846